تشعر بأنها تكون حضارة واحدة. فالآيات التي تليت على أسماعنا منذ قليل تجسد هذا المعنى. فالمولى سبحانه وتعالى حينما خاطب المؤمنين بقوله: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، كلمات ساقها المولى سبحانه وتعالى ترسم للبشرية طريق الصواب، ترسم للبشرية طريق الحب والإنعام. فبالإسلام الحنيف يستطيع العالم أن يعيش وهو آمن على نفسه، آمن على ماله، آمن على عرضه. والإسلام الحنيف أعطى البشرية الكثير من المعاني، لو استوحاها لكان الحال غير الحال. ولكن هذه كلمات نصوغها لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها السادة، في هذه اللحظات المباركة نتذكر قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من توضأ في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. إخوة الإيمان، وفرغ الإخوة المصلون هنا في هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد السيدة نفيسة، فرغوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا كي يستمعوا إلى الذكر الحكيم. هذه تلاوة قرآنية قصيرة نستمع إليها من القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، ثم يقام بعدها للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.